السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله ومرحبا من شيخنا الحبيب، عساكم طيبون شيخ. الله يحفظك. ممكن أتكلم الآن؟ بارك الله فيكم، واضح؟ ابدأ شيخنا، بارك الله فيكم وفوقكم الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر هذا اللقاء بإخواننا طلبة العلم ومحبي السنة من بلد نيجيريا، سلمهم الله. وإننا لنحمد الله جل في علاه على مثل هذه اللقاءات العلمية المباركة، ليتعاون أهل الحق من الدعاة إلى الله جل في علاه في نصرة الحق وأهله، والمؤمن بحاجة إلى إعانة أخيه، سيما فيما يتعلق بأمر دينه. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ومن موجبات التراحم والتعاون بين أهل الإسلام أن ينصح بعضهم لبعض، وأن يحرص بعضهم على هدي البعض. ذلكم هو عقد الأخوة الإيمانية التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون، فضلا على أن يكونوا دعاة إلى الحق والهدى. وبعد هذا، فإن الكلمة المعنون لها بجهود العلامتين ربيع بن هادي المدخلي وعبيد بن عبد الله الجابري كلمة كبيرة، ذلكم أنها تتكلم عن إمامين في عصريهما. والباب الذي سنتكلم فيه باب يعتبر من أدق الأبواب وأوعرها مسلكا، ولقد حظى أو حظي كلا العالمين بمكانة مرموقة في هذا الباب، يعتبر من أدق الأبواب. ذلكم أن أعراض المسلمين الأصل فيها الحرمة والمنع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وابن دقيق العيد فقيه المذهبين المالكي والشافعي يقول في هذا: أعراب المسلمين حفرة من نار، وقف على شفيرها صنفان: المحدثون والقضاة. ولم يتكلم في باب الجرح والتعديل والنقد إلا أئمة يسير عددهم. ذلكم أن هذا الباب، باب الجرح والتعديل، يحتاج إلى علم راسخ، ويحتاج إلى ورع تام، ويحتاج إلى دين قوي، ويحتاج إلى معرفة أسباب الجرح، ويحتاج أيضا إلى معرفة المصالح فيتطلبها، وأن يدرأ المفاسد. اشترطوا فيه أن يكون حكيماً مدركاً لمقاصد الشريعة. ولذلك أحجم الكثيرون من العلماء والأئمة من خوض هذا المعترك لدقة المسلك ولوعورته أيضاً، إذ الأمر يحتاج إلى علم راسخ قد أخبرتك، فلا يتصدى له الصبية الأغرار ولا من تطلب العلم في بدايته، بل حتى أن من قد يخيل إليه أنه بلغ رتبة ينبغي أن يبعد عن هذا الباب حتى يتعرف المكنة القوية التي يخضع لها العلماء فيتلقى عنه ويشهد له به. لذلك العلامة ربيع ابن هادي المدخلي لم يكن ضربا من المبالغة والمجاوزة أن يكون حاملا لراية الجرح والتعديل في هذا الزمان، وما كان للعلامة الألباني أن يتكلم بمثل هذا الثناء العطر الذي يعتبر ثناء عاليا في وقت هؤلاء الأقزام من المبتدعة وأهل الأهوى يحاولون جاهدين في الصد عن هذا الإمام المبجل تشويها وتحريفا لكلماته وطعنا في قصده ونيته وتشويها لعزمه وتثبيطا لجهاده. كانوا يحاولون محاولات متعددة، بل أرادوا أن يصلوا إلى الألباني نفسه من أجل أن يحظوا بكلمة ربما يتعثر بها هذا الإمام في جهاده، فخابوا وخسروا. ذلكم أن الألباني رحمه الله قال هذه الكلمة في أوقات المعارك التي حمى وطيسها بين علامة ربيع ومعه علماء ينصرون وبين أهل البدع ومن تعاطف معهم، قال في وقت تعتبر الفتنة فيه على أشدها، فخاب سعي هؤلاء الأفاكين الذين يسعون بتكدير صفو العلماء. قال هذه الكلمة ولا تزال مدوية إلى يومنا هذا، ليس ثمة كلمة ينزعج بها أهل الباطل من تلكم الأيام إلى يومنا هذه مثل كلمة العلامة الألباني في الثناء على العلامة ربيع. لا أقول مجرد ثناء، بل أقول إنها شهادة من عالم خاضعة لعلم ومعرفة، خاضعة لدراية وبصيرة، خاضعة لقراءة لكتبه وتعرفا لنقده. ليست هي مجرد ثناء كما يجري على ألسنة بعض أهل العلم لبعض، هي شهادة عظيمة حظي بها هذا العالم المبجل فصارت صوتا مصلتا على هؤلاء الأقزام. لذلك العلامة ربيع ابن هادي المدخلي لمن لم يعرفه ولمن قد عرف شيئا وفاته الكثير يتمتع بقوة في باب النقد، ولا يتأتى للرجل أن يكون ناقدا إلا وقد خبر أصول العلامة السلفية خبرة قوية وتضلع بمعرفتها معرفة محكمة على قانون العلم الصحيح من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعرف مواطن الإجماع واتفاق السلف رحمهم الله. لذلك العلامة ربيع أخذ من هذا الباب نصيبا عظيما، ثم تعرف مسالك أهل الأهواء وطرقهم، تعرف مواطن الزلل ومواقع العطب، خبر من أساليبهم ومكرهم وما يعارضون به الحق ويحرفون به الكلمة عن مواضعه. فلما قوي في هذا الباب وبدأت كلماته، بل بدأت مصنفاته تصدر منه، انزعج أهل البدع غاية الانزعاج وأرادوا أن يعثروه في منطلق حياته العلمية القوية، ومع هذا ثبت. ثم اتفقت كلمة علماء السنة على غيرة الرجل وتعظيمه للسنة والآثار، الكل يشهد لديانة هذا الرجل ويتحققون أن معاركه لم تقم أبدا على حظ نفسي ولم تقم لمطلب دنيوي، إنما قامت نصرة لله ولرسوله ولمنهج السلف الكرام وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لذلك قال ربنا جل في علا: ولينصرن الله من ينصره. قام بهذه النصرة في زمن غربة، في زمن تقوى فيه أهل البدع، بل صار عتاة أهل البدع رموزا، وأن تنقل الرمز حتى يصير عاريا عن الصدق والأمانة، أن تنقله من كونه رمزا يقتدي به الكثيرون إلى أن يتعرف الناس ضلاله فينصرفون عنه ما قتين له، يحتاج هذا إلى حجج وبراهين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. استطاع العلامة ربيع ابن هادي المدخلي أن يقيم الحجج الساطعات والأدلة النيرات بما لا يبقي لأحد ممن يتطلب الحق إلا أن يعلى، لكن هؤلاء كابروا وجحدوا على طراز ونظير ما كان عليه أعداء الله ورسله، أنه إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إنه كما قال ربنا إنه كان لآياتنا عنيدا. فعلامة ربي شمر على الساعد الجدي بإظهار الأدلة والبراهين الساطعة على انحراف أقوام كثيرين، بل إن منهم من لقب بالشرير، ومنهم من قد أطراه أهل الباطل إطراء ضخما، منهم من قد استحوذ على عقول الكثيرين من الشبيبة والناشئة على أنه أمة الإسلام، ومنهم من صيروا تفسيره الناس عن تفسير محمد ابن جرير الطبري، وتجاهلوا وتنكروا تفسير محمد ابن إسماعيل أبي الفدا ابن كثير، وتنكروا لأئمة الإسلام، وصار هذا التفسير أعني الضلال قبلة للكثيرين في معرفة الإسلام زعموا. إن معركة العلامة ربيع ابن هادي المدخلي ليس في وقت من الأوقات التي يجد فيها المرء مناصرة واسعة، الأمر ليس كذلك، بل كان هذا الرمز أعني سيد قطب عند الإخوان المسلمين وعند الكثيرين إماما، وكان بعض يمين من العلماء ممن يحسنون الظن بسيد، بل إن بعضهم ربما يحسن الظن بحسن البنا. وظل الشيخ مجاهدا في بيان ضلال هذا الرجل ومن على شاكلته ممن ساروا على طريقته والتمسوا مسلكه. لذلك إذا أردت أن تبين براعة هذا الإمام فينبغي أن تتحقق أن أهل البدع بكل طرقهم، بكل صورهم، بكل مسالكهم يئنون منه الليل والنهار، وأقاموا حروبا واسعة لتشويه دعوته والنيل من جهاده النظيف الذي لم يكن أبدا لطلب دنيا، ولم يكن أبدا ظلما وعتوا، بل كان يتلمس الصدق والديانة، وكان يلتزم العدل في أحكامه، كما قال ربنا جل في علا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقبل العلماء الموفقون أحكام العلامة ربيع لما علموا من تحققه في الأمانة العلمية، فهاتوا نصا ليس في موضعه، هاتوا كلاما لمن قد طعن فيه ليس في كتابه، هاتوا زيادة، هاتوا نقصانا، هاتوا تحريفا. إن العلامة ربيعا تميز بالدقة العلمية والأمانة في النقل من كتب من رام نقدا. تميز أيضا بالديانة، فلم يبدو في نقده أنه ينتصر لنفسه أو أنه يتطلب أن يدفع عن نفسه. كان الرجل دينا وكان تقيا. كذلك أيضا مما أعطى القبول لدعوته كان يلزم العدل، فإذا ما بغوا لم يبغي هو، وإذا ما ظلموا التزم العدل ونصاعته، وإذا ما حاولوا أن يستدرجوا الشيخ إلى معارك هامشية كان كالجبل الشامخ وكالطود المنيع. أن ينتقل من معركة بين الحق والباطل أن تصير طلبا لحظ نفس. لذلك العلامة ربيع لم يقوى أهل البدع على أن يغمزوا ديانته، وعلى أن يغمزوا عدالته، على أن يغمزوا أنه نقل نقلا لم يكن صحيحا أو رمى بغير ما هو في كتبهم، في محاضراتهم، في كلماتهم. لذلك كان الشيخ في تقريراته على غاية النزاهة والصيانة، مما جعل لقلوب المنصفين مكانة له وتعظيما وإجلالا لجهاده. لذلك جهود العلامة ربيع، هل يمكن أن تظن أنني ممكن أن أدرك هذا الباب في مثل هذه الكلمات العابرة؟ هل تحسب أنني يمكنني أن أحيط بجهود العلامة ربيع في كلمة أو مداخلة؟ أنت تحسب شيئا من الشراب. الحقيقة أن مثل هذه الكليمات لا تفي بعشر أو أدنى من جهاد هذا الإمام المبجل عبر سنوات طويلة، عبر عقود من المصارعة مع الباطل وأهله، ربما قد خذل في أوقات، ولربما ابتعد عن نصرته من ظن أنه ينتصر له. بقي العلامة ربيع مكافحا، خذله من لا يوظن أنه يخذله، ومع هذا لم يهتز لهذا، أي لم تهتز لهذا الإمام قناة، ولم تسقط له راية جاهد بها. ظل العلامة ربيع في غاية النقد لكثير من القواعد التي تكون غامضة قد تنفق على الكثيرين، ولا أقول الكثيرين من المبتدئين، كلا، ولا أقول من المتوسطين أبدا، بل تنفق على بعض العلماء لخبرة أهل البدع في الالتواء ولخبرتهم في ركوب المجملات، لأنها مركب أهل البدع. إنهم لا يصارعون بشيء ظاهر أبدا، إنما يتخذون المجمل مطية لتقرير البدع. إن الكثيرين ممن انتسبوا إلى المنهج السلفي وفي نشأتهم إخوان المسلمون، وفي نشأتهم من جماعة التوقف والتبيين، وفي نشأتهم على أصول تكفيرية، تكشفوا على يدي هذا الإمام وتعروا عن كل حقيقة، فصار الشيخ ربيع شبحا. لا عجب أن يمقتوه، ولا عجب أن يسبوه، ولا عجب أن يرموه بالتهم، لأنه كشف أمرا خفيا. لذلك العلامة ربيع، وأخشى أنني أنسى العلامة عبيدا، لكن العلامة ربيع في عرضه لانحراف هؤلاء يتلمس أصولا فاسدة. من الذي عرف الناس بخطر الموازنة بين الحسنات والسيئات في باب النقد؟ من الذي عرف الناس بخطر حمل المجمل على المفصل في كلام الناس الذي يطرأ عليه الخطأ ويطرأ عليه الزلل وتطرأ عليه البدعة والزير؟ من الذي عرف الناس أيضا أنه لا يشترط في إسقاط من قد قدح فيه أن يجمع علماء السنة على نقده أو على تجريحه؟ من الذي رد القواعد الباطلة نصحح ولا نهدم، نصحح ولا نجرح؟ من الذي أصاب أهل البدع في مقتل حين أتوا بأصل التثبت في أخبار الثقات ولم يكن أصلا وما قد عرضه السلف؟ إن السلف يجرون على قبول خبر الثقة وعلى الاعتداد به في الرواية وفي الأحكام. أما هؤلاء فهونوا من خبر الثقة وزرعوا شكوكا لكي تبقى لهم بدعهم، ولكي يجعلون من هذه النقولات عن زيغهم وانحرافهم أنها من قبيل الكذب والفراء. الشيخ ربيع تعامل مع المبطلين بحنكة العالم الذكي، فلفتات الأذكياء في كتبه، لفتات النبهاء في تقريراته، كان عالما في غاية الذكاء، أما عن السنة وتعظيمها فبخين بخين. الرجل تجري فيما نحسب، السنة في دمه، تبدو على صفحة وجهه نظرة أهل الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن يبلغها. أو بهذا المعنى نضر الله امرأ، أي جعل في وجهه نظرة أهل الحديث. فالرجل له عينان ناطقتان، وله من الذكاء ما يهابه به جلساؤه، كان فطنا، وكان يرى بعد العبارات، وكان أيضا من قوته يحسن التخريج للأئمة، يحسن التخريج للأئمة في عباراتهم، ما أن يتعلق أبو الحسن البصري مصطفى ابن إسماعيل ببعض عبارات الأئمة ويظن أنه قد عثر على كنز، فيأتي العلامة ربيع موجها لعبارات الأئمة ما ينسجم مع حياتهم، مع جهادهم، مع أصولهم، ما أن يبحث هو وطلابه وجماعته وربعه على العثور على ما يدفع نقد الإمام ربيع حتى يأتي بالجواب المقنع، وعليه حلاوة ونور الرجل لقوة المقنع ولبصيرته، قبل هذا لتوفيق الله لمن قام محتسبا للذود عن السنة وأهلها أن يسدده الله في جهاده. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى على شاهة الوجوه، لذلك علامة ربيع كان قويا في نقده، وكان على كلماته النور، مما يدل على صفة سريرة الرجل، وأنه يريد أن ينتصر لهذا المنهج السلفي، وأنه يقدمه على كل أحد من أحبابه وقرابته. لذلك يتكلم في من كان الشامية، إذا زاغ يتكلم في من كان السعودية، بل ربما يكون من قرابته وقومه. إن الرجل تجرد لهذا الباب وأبعد عن الأمة الآثام، لأن باب النقد والجرح باب من أبواب العلم العظيمة، يجب أن يقوم به بعض الأمة، ولو تركوه لخاطب الزنادقة بن على المنابر. إن هذا الباب أسقط به العلامة ربيع الإثم عن الأمة. أجل، لا ريب أن أئمة ناصروه كالعلامة محمد ناصر الدين الألباني في مواطن عدة، وناصره شيخنا مقبل بنادي الوادي في عظيم مناصرات في كتبه، في كلماته، في تصانيفه، كذلك ناصره العلامة الوحيدان، وناصره الفوزان، وناصره أيضا المدخل زيد، وناصره أحمد بن يحيى النجمي، لكن هذا الإمام ظل على مرتبة النقد في قوته، وصار في جهاده نسيج وحده. لذلك معاشر الأحبة من طلبة العلم ومن إخواننا الفضلاء الذين يستمعون إلى مثل هذه الكلمة، أرجو أن تتحققوا جهاد الرجل، وأنه وهو مع أخريات عمره ومع مرضه سلمه الله وعافاه صار عند هؤلاء في غاية الإزعاج. المداخلة المداخلة المداخلة، إنه أصابهم في مقتل، وليس مقتلا، لو كان سهما واحدا لتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. من الذي أسقط القناع عن عبد الرحمن عبد الخالق؟ من الذي أسقط القناع عن أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل؟ من الذي أسقط القناع قبل هذا عن سيد قطب وجماعته؟ من الذي أسقط القناع عن جماعة الإخوان المسلمين وعن تنظيم القاعدة وعن داعش؟ من الذي أسقط القناع أيضا عن عدنان عرعور، عن عدنان عرعور، وكذلك أيضا عن جماعة، مما يدلك على أن الرجل كان في غاية الجهاد في نصاعته وقوته، ويدلك أيضا على أنه كان وراء خزعبلات هؤلاء بتأصيلاتهم الفاسدة، كان يدفع كل أصل فاسد، كان يدفع كل عبارة يتكئ عليها أهل البدع ويصيرونها دينا، كان في غاية القوة. ولذلك ينبغي أن تتعرفوا معاشر الأحبة عندكم بدعاء وافر وبثناء عطر، وأن تذبوا عن عرضه وعن جهاده وعن مواقفه، وألا تنسى آثاره العظيمة التي اعترف بها أئمة الإسلام في وقته. دهور العلامة ربيع قامت عن معرفة وخبرة للشر، وهذا أمر ينبغي أن تلحظه في سير الرجل. لم يكن بالخير فحسب، بل كان خبيرا بالخير وخبيرا بالشر، ولتستبين سبيل المجرمين. وكان بعض الصحابة ممن يعنى بمعرفة الشر، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وهو حذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. كان علامة ربيع بن هادي المدخلي يعرف طرق القوم، ولم يكن أبدا عن غفلة عن مسلكهم. كان أن علم بعض العلماء أو بعض طلاب العلم في أوائل نقده قد يجدون تحرجا، لأن من ينتقده علامة ربيع ربما قد قضى وقتا في الدعوة السلفية، ربما حظي ببعض الثناء والشكر، فيتكئ هذا المخادع على ما قد حصله فيرمي العلامة ربيع بسم لا يحتمل بعض الطيبين هذا السهم. فتمضي الأيام وتمضي الشهور، فيتكشف الرجل عن حقد ومكر وضغينة على الدعوة السلفية، فيسلم العلماء لفطنة هذا الرجل ولفراسته ليست قائمة على المنامات ولا على الرؤى ولا على الظنون، وليست هي قائمة حجسا، إنما قائمة على علم قوي لدى الرجل تبصر به سبل هؤلاء وكشف حقيقتهم. أما العلامة عبيد ابن عبد الله الجابري فعلى طريقته وعلى مسلكه كان يتكلم في أبواب النقد ويجاهد أهل البدع، ولقد تميز رحمه الله بأمور. أولاً كان ممن يحسن عرضا، إني عبر فقرات وعبر أوجه كان يجمع لك الأمر في عبارة قوية مسددة. طالب العلم يمكنه إذا استمع أو قرأ لكتابات العلامة عبيد أن يتعرف علما غزيرا مرتبا، يحسن التقاسيم والأنواع، ويحسن دلالتك على موطن العطب في كلام من أرام أن يرد عليه. كان الرجل مباركا في نقده، ما أن يتكلم في رجل حتى تتكشف أحواله ويعرفه بعد وقت أهل العلم. كان الرجل أيضا يحسن تقرير قواعد السلف في باب الجرح والتعديل، وكان شديد العناية بالسنة والآثار، وكان فطنا أيضا لعبارات الكثيرين، يحسن متابعة الساحة الدعوية، وكان يتميز بنصرة الحق وأهله، ينتصر لطالب العلم إذا ما وقع عليه ظلم، وينتصر لعالم، وينتصر للدعوة السلفية في ليله ونهاره. وهو لا يقلد في باب الجرح، من بان له انحرافه صاح به، ويقيم على ذلك الأدلة، وهو قوي العبارة مزعجا لأعداء السنة ولأعداء المنهج السلفي، ولقد آتاه حب أهل السنة فهم يحبونه ويثقون بعلومه. الرجل كان في هذا الباب على بصيرة أيضا، وكان يتعرف سبيل الكثيرين ممن يظهرون السنة ويتبجحون بالمنهج، بل يسمح أن يدخل داره ممن قد تلطخ ببعض الأشياء. كان يبصر من مدى بعيد لبعض من يشتغل بالدعوة ويكون الشيخ لم تطب نفسه له ويتكشف بعد حين انحراف الرجل. لذلك هؤلاء الأئمة أوتوا بصيرة، وهذه البصيرة ليس ضربا من الوهم، إنما هي بصيرة دلهم عليها صدقهم وديانتهم، ثم دلهم قوة بصيرتهم بمسائل العلم. رمى أحمد بن بازمول هذا، ورمى أسامة بن عطايا. أن تعلم أن كلا الرجلين كانا قد حازا في تلكم الفترة مساحة واسعة من القبول لدى السلفيين، بل قد حظيا ببعض الثناء من أهل العلم، ما أن تكلم العلامة عبيد حتى صار هباء. انظر إلى قوته، وانظر إلى آثار كلماته، كيف نسفت عروشا من الوهم لدى الكثيرين، وكيف كان متبصرا بالساحات الدعوية، يبصر ما يجري في بلده، ويبصر ما يجري في بلد المغرب العربي، وقد كان متبصرا جدا ببلدنا ليبيا، يعرف خبايا وفي الزوايا خبايا، قطع دابراء الكثيرين وهم هباء. لذلك ينبغي أن تعلم أن العلامة عبيد على سنن العلامة ربيع، ويعده شيخا، ويعده أيضا من أقوى من يتكلم في هذا الباب. كان الشيخ عبيد ينتصر للعلامة ربيع وينصره، وكان يذب عن عرضه، وكان يقف معه، وكان أيضا يتحقق فوائده وعلومه. كان العلامة ربيع وغيره من العلماء يقرؤون كتب العلامة ربيع للفائدة وللتبصر بانحراف القوم سيما الجماعات. من الذي بصر أنس بانحراف جماعة الإخوان المسلمين؟ من الذي بصرهم بانحراف جماعات التبليغ؟ من الذي بصرهم بانحراف مسلك علي بن الحلبي وجماعته؟ من الذي كشف حقيقة أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل المأربي المصري؟ من الذي أطاح بعروش الكثيرين ممن تسلقوا على أكتاف ثناء العلماء وكانوا من ذوي الكيد والمكر؟ إنها فلا بجهاده، وأن يشكره على عطائه، وأن يصحب الدعاء له في كل حياته. قد هيأه الله جل في علا سدا منيعا، ونفع الله أهل الإسلام بهذا الرجل وجهاده، كيف لو كان الأمر ليس كذلك؟ لذلك ينبغي أن تتحققوا معاشر طلاب العلم أن الدفاع عن السنة، الدفاع عن المنهج السلفي، هو من أجل الأعمال التي يكرم بها العالم. أما عالما يعمل على توفير معلوماته، ويعمل على إلقاء دروسه، ثم لا يصد عدوان المعتدين على السنة وأهلها، إن ذا خلل. ولذلك ينبغي أن تتقوى في مجاهدة أهل البدع، لكننا لا نجاهدهم طيشا، ولا نجاهدهم حماقة، نجاهدهم بعلم صحيح من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجاهدهم بقواعد السلف وتقريراتهم، نجاهدهم بمواقف الأئمة الكبار كأحمد بن حنبل، كمالك بن أنس، كسعيد بن المسيب، كسفيان الثوري، نجاهدهم أيضا بمواقف أئمة الإسلام الكبار ممن جاء بعدهم كمثل الحسن البصري، وكذلك أيضا محمد بن سيرين، نجاهدهم بمواقف شيخ الإسلام بن تيمية وتلامذته كابن القيم، نجاهدهم أيضا بموقف الشوكاني والصنعاني في اليمن، نجاهدهم أيضا بموقف محمد بن عبد الوهاب، وبمواقف الأئمة في الدعوة النجدية، نجاهدهم بمواقف الأئمة في عصرنا كالعلامة الألباني، وكالعلامة الأثري ابن باز، وكعلامة ابن عثيمين والفوزان، نجاهدهم بمواقف ربيع بن هادي المدخلي، وبمواقف كذلك أيضا العلامة شيخنا مقبل بن هادي الوادي وجماعة من الأئمة الكبار، يجب أن تعترفوا بفضلهم وجهادهم، يجب أن تسيروا على منوالهم. أجل ستلقون شدائد، أجل ستلقون أعداء يتربصون بكم، لكم في أنبياء الله أسوة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وفي قصة ورقة بن نوفل، لما أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه خديجة، قالت اسمع منه، اسمع من ابن عمك أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأخبره بما يجد من شدة الوحي ومجيء جبريل عليه السلام، فقال ورقة يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متوجعا أو مخرجيا هم؟ قال ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي بعضها إلا عاداه قومه. انظر سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. يجب أن تتربوا معاشر طلاب العلم على الثبات، وأن تتربوا على قوة العقيدة، وأن تتربوا على مواجهة الباطل وأهله. أنت لماذا تطلب علما؟ من أجل أن تتعرف الحق، ومن أجل أن تعمل به، ومن أجل أن تجاهد به المبطلين. أما أن تعلم الحق وتعمل به ثم تصير ضعيفا مهانا، تنهش أهل السنة، جسد أهل السنة السباع الضارية، وأنت تتفرج يطعن في السنة وأهلها، وأنت مختبئ يقاوم أهل البدع علماء السنة ويطعنون في جهادهم الليل والنهار، وأنت نائم على أريكتك. أي علم هذا؟ أي علم هذا يصيرك تخذل السنة وأهلها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فإياكم أن تسلموا علماءكم لأهل البدع ينهشونهم، إياكم أن تسلموا دعوة السلفية لأهل البدع ينالون منها هؤلاء الأقزام. كونوا أقوياء بدعوتكم، كونوا على علم تدفعون به، وكونوا على حكمة وتعقل أيضا في ملاحظة مواطن القوة وفي التوقف عند مواطن الضعف، فإن الحرب خدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. الوقت أظنه قد انتهى، وأعتذر عن التأخر في إلقاء هذه الكلمة، كما أنني أشكر الشيخ الفاضل عبد الحكيم دهاس من إخواننا المشايخ ببلد الجزائر على هذه الزيارة العلمية الدعوية المباركة. نسأل الله جل في علا أن يبارك فيه وفي علمه، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه. وأنصحكم معاشر إخواننا في نيجيريا أن تزوجوا، فإن معمر بن راشد نزل بلاد اليمن، وأراد اليمنيون على طريقتهم في الحيلة والدهاء أن يبقى عندهم يستفيدون منه، فزوجوه بامرأة من اليمن فبقي عندهم، صاروا أصهارا له. أن تزوجوا الشيخ الله يحفظكم من أجل أن يبقى عندكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كما أنني لا أنسى كل من شارك من المشايخ في هذه الدورة، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم وفي علومهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.